عشان ميزة اللي حصلت الميزة اللي حصلت إنه خططنا من إيش هي عليه يعني ما فيش يعني إحنا بس الله أصلا طلع وكان هو كده ما يوصل ما فهمت عشان إيه إيه حكمة طيب وشي لا يزال الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربع فصول. إتلاف هذا. إتلاف أي. بيان الإتلاف يشترك ويا الغصب من جهة الضمان. نعم. يعني الغصب تقريبا انتهى. بدأ بما له علاقة بالغصب. إيه يعني ما له نفس حكم الغصب من جهة الضمان. نعم. إيه. إيه. في أبواب الضمان جناية الحيوان سيأتي. هذا جيد لأنه الضمان ما يشترط فيه العمدية. نعم. إيه. حتى لو انقلب واحد على نائم هذا يسمى هذا ما يجري مجرى الخطأ. إيه. لو انقلب نائم على شخص آخر بجانبه فقتله عليه العمدية. الخطأ ما يجري إيه. والسبب أنه هذا خلص هذا ضرر هذا ما يصير هدر هذا نعم تمام هذا هو ما متحمل. لكن هذا شلون هذا يضمن يمكن أن يقال أنه كان لازم هذا النائم يعرف نفسه أنه هنا هذا مو بيته الآخرين يعني نظرية الضمان في الفقه الإسلامي يعني هي أحسن النظريات لأنها يعني الإتلاف أو ضياع الإنسان ماله أو شيء من بدنه ما يذهب هدرا فينظر للسببية فإذا كان هناك سببية بين الجهة التي سببت الإتلاف وبين المتلف كافي هذا يعني مدى عاقبة أنا أريد أتحمل هذا يعني هذا اللي أتلف ماله هو ما نقول هذا هو ماكو عمدية وما يهم العمدية المضرور سواء جاءه الضرر عمزا أو خطأ سواء أقرأ أخي نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول هذا مستقل خلى له باب أي. يعني ما خلى له فصل من فصول الغصب لا بس نعم. هو لكونه هذا جيد هو يشترك مع يشترك هذا يعني ناسب أن يذكره عقبة نعم هذا هو نعم. قال الإتلاف نوعان أولهما الإتلاف مباشرة نعم. كضرب أحد فارس آخر نعم. وسيأتي بعض التفصيلات في هذا في الفصل الآتي ثانيهما الإتلاف تسببا كأن يحفر أحد بئرا في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر ويسقط فيه فرس آخر فيتلف وسيأتي في الفصل الثاني بعض المسائل المتعلقة بهذا وقد مر تعريفا المباشرة والتسبب في شرح المادة 90 ملاحظة وهو ضمان الإتلاف يشترط فيه أن يكون المتلف تسبب بعمل هو ما مأذون فيه كما لو حفر في الطريق في الشارع العام هذا الاعتداء لكن لو حفر حفرة في ساحة داره في ساحة داره وجاء شخص أو طفل جيران هذا وسقط لا يضمن لما معتدي هو يحفر في داره نعم يعني التسبب الذي هو التسبب عن طريق التحدي التسبب عن طريق التعدي نعم. جميل تسببا هذه نكتة مهمة حتى وإن كان بغير قصد طبعا هو ماكو هو مجرد حفرة في الشارع التعدي هذا فإذا صار سببا لسقوط شخص يسأل هذا لأن التعدي صار سببا لهلاك بينما لو حفر في ساحة دارة مثلا أو في أرضه وجاء طفل ركض يصير عند الجيران دخل هذا وسق ما عليه شيء نعم. الذي ذكره بس يعني المثال وضح الأمر هو فرق بين الحفر الطريق في البئر في طريق عام أو في في في نعم كان يحفر أحد بئرا في الطريق العام بلا إذن ولي الأمر بل مغارسة قال بالطريق العام نعم. فلما بالطريق إذا حفره هذا البئر تعدي هو لا لو مثلا حفر في منطقة بعيدة ليس فيها سكان ولا أهل ولا شيء بعيد جدا ما دام ما يخالف ما يهم بعد بعيد جدا يعني هل هو هذا له سلطان وحده على هذا المكان لا هذا للجميع. هذا للجميع يعني هذا ما له حق يحفر فيه. يعني أقصد لو مثلا حفر في الربع الخالي الآن وجاءت سيارة نادرا ما تأتي ما تأتي سيارة فسقطت في هذه الحفرة هل نضمن من حفر؟ خلاص أنا ننظر التعدي ما في نادر ما نادر هل إلى حق فيها الحفر أم لا؟ إذا ما له حق تعدي خلاص قال لي ما حد يجي إلا نادر جدا ما لازم حفر من أجل يشرب ماء انقطعت به الطريق فحفر حفرة لأجل الماء يصل إلى الماء يشرب لازم يأخذ احتياطات للدلالة على أنها حفرة لازم إيش يسوي هذا شيخنا مبني على إحياء الأرض الموات أليس كذلك الخلاف فيها فلو أن لا إحياء الأرض الموات إحياء الأرض الموات إلى شروط هذا أي أول شيء هذا ما مملوك لأحد نعم اثنين ما ينتفع به أحد نعم ماكو من قد تنتفع أهل القرية دي. أي مراعي كان. ما ينتفع به ثلاثة يشترط إذن الإمام عند الأحناف هذا هذا لكن أنا أقصد على غير مذهب الأحناف لا إذا كان يريد الإحياء والإحياء معروف كان تكون أرض يمكن الانتفاع بها يزيل منها العوائق التي أزال العوائق كل شيء وحفر بها خلاص لازم يحجرها أيضا يحددها حتى يصير دلالة لا أحد يجي مملوكة صارت وحتى يأخذ وقاية مو بئر مثل أنا كان واحد عراقي شاب خطي هذا ينبيته بتحفر حفر البلدية ما أدري إيش يسوون لا قال له فانوس لم خلي فرد كذا جاء وسقط فيها سقط فعلا ما حد يدري خلاه الشارع العام هذا الشارع يعني مو يعني شارع عام شارع مرور الناس كلهم الناس مشتركين وسقط راح يعني هذا البلدية مسؤولة عنه ألا يقال أنها مأذون لها شرعا لا, لا لا لا لا. مأذون لازم تخلي وقاية فانوس البلدية نفسها حجار تخلي هذا هو تعمل مقاول وتأخذ هي في الأصل شيخنا هنا. تعمل البلدية هي تعطي المقاولين لحفر هذه الأشياء يعني شركة هي مسؤولة عنا لازم وتعطي المقاولين تعليمات بهذا اللي ذكرت تطلب هذا لكن المقاولين ما ينفذون هو اللي يضمن هنا في الحالة لكن هنا أيضا هي تسأل بأنها أهملت المراقبة نعم لذلك الفقهاء يقولون لما يختار الموظف ولي الأمر يختار القوي الأمين ولكن هذا لا يعفيه عن دوام المراقبة ليش؟ قد يكون الأمين ويغش الناصح قلب نحن من هذا أين نحن من لا يعينون الخائن ابتداء ويزيدون خيانته لا هو منطق قبلهم نعم يعني الخائن يعني هو مو طلع من بطن امه خائن وكان امينا فخان دوام الملاحظه نعم اقرا قال الاتلاف مباشره يوجب الضمان على كل حال ولا يشترط في وجود التعدي والتعمد أما الإتلاف تسببا فهو موجب للضمان إذا كان تعديا أو تعمدا وإلا فلا وسيتضح ذلك يعني المباشر ما يشترط التعدي فلو جي على حفر في ساحة دارة ودخل ولد أو فقير أو جار أو كذا مو جاء هذا أبو البيت ووقعه يضمن مباشر لي صار مباشر ما ينتظر في مسألة تعدي أو متعدي لكن مسألة التسبب لابد أن يكون متعدي طيب مثلا إذا جاء دخل الولد وهو أراد أن يلحقه يخرجه من البيت فسقط الولد في البيت يأخذ فبر منه الولد وسقط لا لا يأخذ الاحتياط وخمولص خموصائل طيب بده يأخذ معذر يطلع الدعوة هل يعتبر هنا متسبب أم مباشر؟ يمكن القاضي يقدر يقول هذا تسبب منه. تسبب. التسبب لأنه متعدى على إخراج الطفل هذا غير عاقل بهذه الطريقة هذه. يجب له خليه يتبل. إذا أم أعطت طفلها لعبة يلعب بها. ها؟ أم أعطت ابنها لعبة يلعب بها. فابتلعها فمات. في بعض اللعاب خطيرة يعني يعني هذه الأشياء ممكن تبتلع يعني. إيه هنا إذا كان فيها تقصير لأن هي عندها ولاية على الطفل هذا أو تعدت فيها المسألة، هاي مسألة تقييمها هل منها التقصير هل منها التعدي هكذا. نعم. الفصل الأول بالإتلاف مباشرة مادة 12900 إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن، وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار، إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف، وإن شاء ضمنه المتلف، وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب. إذا أتلف قال في الشرح إذا أتلف أحد المال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد أو أتلف بعضه فأنقص قيمته بلا إذن ولا أمر سواء أكان عالما بكونه مالا للغير أم ظانا بأنه ماله يضمن، بأنه ماله يضمن، لأن المباشر ضامن ولو لم يتعمد كما هو نص المادة 92 القواعد. إيضاح القيود. أحد هذا التعبير احترازي إشارة إلى أن المتلف غير صاحب المال، لأنه لو أتلف صاحب المال ماله لا يلزمه شيء قضاء، ولذلك لو أتلف المشتري المبيع وهو في يد البائع على ما هو مذكور في شرح المادة كذا فليس له أن يمتنع من إعطاء الثمن المسمى للبائع. اثنين قوله في يد أمينه، لذلك لو أتلف ماله الذي في يد الغاصب عد المتلف غاصبا للغاصب فيلزم الضمان على المتلف والغاصب معا كما يفهم من المادة 10900. أم ظانا بأنه ماله، يفهم هذا القيد من المادة 14900. قوله بلا إذن، أما إذا أتلفه بإذن صاحب المال فلا يلزم الضمان وينقسم الإذن المذكور إلى قسمين، وقد بين في شرح المادة 81800 الحكم في حالة الاختلاف في الإذن. القسم الأول الإذن صراحة يتفرع من هذه من هذا المسائل الآتية. المسألة الأولى لو قال أحد لآخر مزق أذواب هذه أو القها في الماء وفعل الآخر ذلك ثم ندم القائل فليس له تضمين ذلك الشخص كما اتضح في شرح المادة كذا، لأنه فعل ذلك بأمر صاحب المال إلا أنه يكون آثما. من ليكون آثم شيخنا؟ ما أدري. يعني إذا يتلف مال بلا فائدة يمكن كمان. لكن ألا يقال هنا أن المتلف هذا لماذا يتلف بأمره وهو يعرف أن هذا إتلاف لا مبرر له؟ لا والمالك لا المالك له ولاية التصرف. أيه. يمكن إذا يتلف بمضرة هذا بي. أيه. بضرر ما يريد يبقي هذا. لكن إذا كان هناك دلائل وقرائن تدل على أن الآمر هذا صاحب المال مختل عقليا يعني. واحد هذا مسألة ثانية. هو من اللي يجيب هاي يدخلها مختل عقليا وكذا؟ نعم. حتى هاي يتكلم على المسألة بذاتها. بذاتها. في مرض الدجال. صاحب معروف. أو سيارة فعل فيها جريمة. قال المسألة الثانية. لو أخذ أحد من حانوت الفخاري قدرا. لبيع الفخار بإذنه فسقط من يده قضاء فلا يلزم الضمان لأنه بأخذه بإذنه كان أمانة قضاء وقدرا يعني بلا تعمد يقصد. المسألة الثالثة نعم شيخنا ماذا هذه الصورة دخلت المحل نعم وهذا المحل فيه أشياء معروضة تمام فتناولت أحدها فسقط من يدي قضاء فانكسر ماذا يضمن هنا بأن أخذ على سوم الشراء هو أخذ على سوم الشراء لأنه لمصلحتي فلازم عليه أنه بقدر ما يقدر أن يشتري أو ما يشتري يأخذ الاحتياطات كلها خلاص يضمن هذا لأن هو هذا الذي خلاف ماذا دخل بيتا فوجد فيه كأسا معدا للشرب فأخذه فشرب به فانكسر قضاء لا يضمن هنا لا يضمن لأنه لما دخل كبيت صار مأذون دلالة بأن يشرب هذا الماء أو ما أشرب. في المحلات يقولون فرجة بلاش. فرجة ما قال سنتناول. هم عندهم يقولوا الفرجة بلاش أصحاب المحلات. يعني أن تشاهد النظر النظر. هذا صحيح دون أن تمس بيدك. لا لا يسمعون بالمس بالأيدي. ما للمس والرفع يعني ما يجوز تمسه وتزحلق من ايدك شنو يعني هذا؟ بس هو اخذ لكون اخذه على سوم الشراء يضمن دخل في زيادته. طيب واذا ما اخذ ما يتبرج كيف يتبرج؟ ما يجي يشتري دخل المعرض ما يجي يشتري دخل المعرض باذن صاحب المعرض يتبرج ويشوف البضائع وسير ولكنه لم يسمي ذلك وغير جدا ترجع حلال انت منذ بس صارت مثلا هذا وعرفا بس له يقول في حالة الفرجة هذه لو أتلف شيئا ما لا يتعمد لا يريد أن يشتري وأخذه لا يريد أن يشتري بس أخذه يريد أن يراه وانكسر ليس هناك سوم شراء لا بعد أجل هذا هذا سوم الشراء وعادة المشتري يريد يشوفه يعني ومع هذا يضمن إذا تلف فاللي هي بس زي العادي يشوف يشيله من مكانه ويزحق عليه لا شيخ ولكن الذي يسمي الثمن البائع سيدي بالأول يعجب المشتري يريد يعجب بالأول ثم يسمع على الشراء غير الأول وش أخذه غير زي يتفحصه ويشوفه مثل ما يريد تعال يجعل يقول لبكم تريد هذا بس هو نيته شاله لأجل أن يصير عنده علم يقدم عليه لشرائه أم لا. نعم. يقول المسألة ثالثة لو دخل أحد غرفة آخر فقال له اجلس على هذه الوسادة فجلس عليها فكسرت آنية سمن كانت تحت الوسادة ولا يعلم بها فتمزقت الوسادة وسهل ما فيها فلا يلزم ذلك الشخص ضمان إذا سمح له. المسألة الرابعة لا لأنه عادة يعني ما يتصور أنه جو الوسادة مخلي يعني وهذا إذا لا يقعد عليها خلاص. نعم. المسألة الرابعة لو أفسدت دابة أحد زرعا لآخر حين إخراجها منه فإذا كانت قد أخرجت قد أخرجت بأمر صاحب الزرع فلا يلزم صاحب الدابة شيء. المسألة الخامسة لو أمرت امرأة عملة أو عمال عملة بحفرة التراب الذي في البيت وإخراج بحفر التراب الذي في البيت وإخراجه فجاء زوجها وادعى بأنه خبأ فيه كذا مقدارا من الذهب وأثبت الزوج تخبئته الذهب فللزوج أن يضمن العملة المال وليس له تضمين زوجته. خطأ هذا شنو هالحكي هذا أمال ذولا مساكين غلابة ذولا تحفر متسبب مباشر ما أقول هذا زاد التعدي أخي زاد التعدي زاد التعدي ما يخالف لكن هم مباشرين مو هنا فيه إذن أخي المباشر هو الذي يأتي يسوي الشيء بدون إذن له قول هنا أثبت الزوج أثبت الزوج بالبينة أن هنالك ذهب مدري وما يعلم الغيب كيف أثبت له هنا قال أثبت يعني بالبينة أثبت أنه موجود ذهب تمام لكن هذا العامل أمر بأن يحفر مو أمر خلاص هذا الأمر فلت المباشرة ممنع مباشر بالمعنى الذي ترتب عليه الضمان. وبعدين الشيخ طلع النقود في دار زوجته وليس داره يعني هو يعني تعدى بإخباء هذه النقود في دار غيره. طيب من يضمن هنا شيخنا من الذي يضمن في هذه الحالة؟ ما يضمن هذا للزوجة ولا العمل؟ لا لا من الزوجة قالت الزوجة الزوجة أمرت العمل أن يحفروا في هذا المكان إذا مكانها ليس مكانها بيت الزوج بيت الزوج مكان ما لها حق هنا متعدية هي؟ نعم متعدية لكن هي آمرة وأولئك مباشرين يا شيخ. نعم هي آمرة وأولئك مباشرين مباشرين أخي هذا بإذن هذا عامل يقول له تعال احفر مو هذا بدون اذن جاء نقول هذا مباشر. طيب لو مثلا شخص امر شخص ان يقتل فلان وذهب وقتله يضمن الامر ام المباشر؟ لا غير لا واحد هذا ما هذا اذا قتل مباشر هذا مباشر الزوجة ثم ينظر هذا هل الآمر هل له سلطان على المأمور أم لا. مثلا السلطان أو مدير الشرطة أو ما إلى ذلك أمر الشرطي بأن يروح يقتل هذا أو يحبسه أو أي شيء هذا. ننظر إن كان يعرف المأمور أن الآمر ليست له سلطة على هذا لأن هذا بريء ويعرفه بريء لا المأمور لا يفعل لا ينفذ هذا لا ينفذ هذا في هالحالة. أما إذا يجهل أنه أمير فيحمل يحمل أوامر هذا الذي أمره على الصحة على الصحة وأنه ده يعمل ما هو في صلاحيته في المسألة. أما إذا كان المأمور يجهل ذلك ما يعرف هذا بريء ولا يجوز قتله أو حبس أو ما إلى ذلك لكن الآمر يعرف هذا بريء فالمسؤولية تكون على الآمر وليس على هذا المباشر. طيب يقول المسألة القسم الثاني الإذن دلالة يوجد فيه قاعدتان. القاعدة الأولى تثبت الاستعانة بكل أحد من الناس في كل عمل لا يتفاوت الناس فيه وتتفرع من هذا عدة مسائل. المسألة الأولى لو ذبح أحد شاة لآخر لم يبقى لو استأجر أو استأجر أحد عملة لهدم كوخه فهدم آخر ذلك الكوخ بلا إذن على الوجه المعتاد فلا يلزمه ضمان. المسألة الثانية لو ذبح أحد شاة لآخر لم يبقى أمل في حياتها فلا يلزمه ضمان على قول استحسانا لكن لو أنكر صاحب المال انقطاع الأمل من حياتها لزم الذابح إثباته أنها كانت هالكة باعتبار أن أصل الهلاك طارئ. فإذا لم يثبت وحلف اليمين المالك منكرا للإياس منكرا للإياس أو منكر الإياس. فإذا لم يثبت وحلف اليمين المالك منكر الإياس بطلب الذابح يضمن الذابح قيمتها يوم الذبح. نعم منكر الإياس والقول قول الذابح في مقدار القيمة والمختار للفتوى الضمان يضمن في هذه الحالة. الذي يفتى به يبدو هذا هكذا. المسألة الثالثة إذا ذبح أحد لكن هذا يا شيخ يمنع الناس من فعل الخير لا مو هذا باب يعني واسع هذا كل واحد يجي يسوي فشل ويقول أنا لا أحسن إلى صاحب المال أو هاي الشاة توشك أن تموت فذبحتها. هذا المثال اللي يجيبه مو على الراعي على آخر بل بيدخلها المدخل ولكن الراعي يصدق نعم يصدق لأن له ولاية على الرعي فهذه يعني من تمام الرعاية أنه إذا أوشكت شات على الموت كذا قبل ما تمات قبل ما تذبحها حتى لا تتذهب على صاحبها هدرا. قال المسألة الثالثة إذا ذبح أحد بدون إذن صريح الشاة التي قيدها القصاب للذبح فلا يلزم الذابح ضمان باعتبار هو هذا القصاب هو ربطها حتى يذبحها فجاء هذا وذبحها لا يختلف باختلاف الأشخاص. يا شيخ مثال آخر لا أنا هذا ما أخرج لهذا ما له ولا القصاب موجود هو ربطها وقد يتراجع ما له لازم بهذا. يا شيخ شخص قدم للقصاص وقدمت رقبته لقطعها فقفز آخر وقطع رقبته يعني وقتله إيه هذا موجود هذا يعني هذا آخر مو آخر ولي الأمر ليس ولي الدم وليس حاكم اللي ذبحه وليس ولي الدم أجنبي ولكن هذا الفعل وهو الذبح أصاب محله بأن هذا صار مهدر الدم بالنسبة لولي الدم وليس لكل واحد فهذا هل قد يعتبر افتئات على السلطان فيعذر تعذيرا بس ولا يقتل. الشيخ عند المالكية أن يكتب يكون أولياء القاتل الأول هو قدر القاتل هذا لأنه كان ما يخالف عندهم هذا موجود نعم قال عفو قبل هذا يجوز هذا بس على ربما تكون اجتهادية لكن هناك يرون أنه هذا أصاب محلة وهو صار مهدر الدم بالنسبة لهذا الفاعل اللي قتله وهذه الحقيقة الفقهاء متوسعين بها لما يتكلمون عن من هو المهدر الدم يقولون الذي يحكم عليه بالرجم بالإحصان أو اللي يحكم عليه بالقصاص، فيجي واحد أجنبي ويقتل هذا هو مو ولي الدم، فهذا يعتبر منه يعني افتات تعدي يعذب بس. وأذهب على أولياء الدم الدين حق الدين كان يمكن هذا ممكن يعفو ويأخذ الدين. لا مو الأصل هو قصاص يعني ماله هاي فأصابه، أو إذا مسألة واحد مرتد ويجي قتله قالوا هذا مهدر الدم، لكن لما يقولون مهدر الدم والمهدر الدم يجوز أن يقتله أي واحد إن كان مباح دم صار مثل الصيد مثل كذا، لكن هذا يؤدي إلى فوضى يعني كل واحد يأتي هذا جعلت الحدود للسلطان للسلطان هذه والمنع أشوف أرجح في الحالة هذه، لكن مسألة أنه يعني يقتص منه يقتل هذا أيضا واحد يتردد بها لأنه قتل شخصا مهدر الدم، وهي طبعا لازم يثبت أنه كان مهدر الدم. أي نعم نعم. ولا أي تثبت لأوليائه دية. نعم. المقتول هنا القاتل إذا قتل لا تثبت لأوليائه دية، يعني إذا قتله يا شيخ لأوليائه حق العفو. أي نعم. يعني القاتل الثاني اللي قتل لكنه ما عفو هنا يعني يدخل أن يعفو عنه. أخي ما من ذي يلعبون هالمسألة؟ الأصل هذا قصاص. نعم. الدية هي يعني فد رخصة أعطيت لأولياء القتيل، لأن لما يعفو على الدية بمعنى ما يفكر بالثأر، وهذا هو المطلوب. هو القصاص ما له شرع حتى ما يبقى تطلع لأهل القتيل أن يقتلون القاتل، ده يخير، ومع التخير تجوز النفس بالعفو. إيه فهي المسألة. أنا لا أقصد هذا يا شيخ. نعم. أقصد القاتل جاء شخص آخر وقتله. نعم. أولياء دم القاتل الأول هل لهم أن يعفو عن القاتل الثاني إذا قلنا بالقصاص أم لا؟ يعفو إلى الدية. لهم أن يعفو إلى الدية هم بخير النظرين إما القصاص وإما الدية. لا مو هاي المسألة يقول لك هذا ما يقتص منه لأن هذا صار مهدر الدم. مهدر الدم وليست له. ولكن مهدر الدم هذا يعني يقتل، لكن هذا القتل يعطى لأولياء القتيل إشفاء غيرهم. وهذه مسألة فهنا من غلب هدر الدم القاتل. أيوة. وبالتالي من قتله لا يقتص منه. قد يعذر نعم التعذير أوسع ولكن لا يقتل هذا. هاي وجهة نظرهم يا شيخ. العفو لأولياء الدم، أولياء الدم هم الورثة أم العصبة؟ لا لا الورثة. الورثة. نعم. ولذلك المرأة لها حق في دية زوجها. نعم. وهي ليست من العصبة. واضح أن هذا هم حق بالله، لكن من حيث يعني لو أن شخصا عصبة ولكنه غير وارث حجبه آخر هل له أن يعفو؟ ورثة أخي ما فينا أن عصبة. الورثة. مو ميراث. أيوة. ورثة يرث. هذا من يستحقها؟ الدية. الدية الدية. يستحقها هو هذا. هو هذا القتيل. القتيل. لكن لم يعد صالحا لأن هو يتملك الأشياء تكون كان مال الأخرى كالتركة. هاي إذا هم أولياء الدم هم الورثة، هم الذين يعفون وينقلون من القصاص إلى الدية هم الورثة. هو الورثة. طيب الورثة الذي يأخذ المال. هي الورثة نعم. لأن هذا يرثونه. من يأخذ لأن المال. هذا هذه الدية هي حق الميت، لكن الميت لم يعد مال يقدر يتملك الأشياء. نعم. فمثل بقية أمواله. فمن يأخذها الورثة. أنا أقصد لو كان للميت أخت وولد والولد سيأخذ المال كله. أخي الورثة يرث ما يرث هو لا يرث أنا. خلص ما يرث ما يعني ليس لأهل الفرض والعصبات. أخي نقول الورثة. نعم. نعم. من يأخذ المال. من يأخذ المال من هذا المقتول هو يأخذ أيضا الدية. نعم. يترك بالدية. طيب ينتظر يا شيخ إذا كان الورثة صغارا ينتظر إلى أن يبلغوا حتى يعفو أو يأخذوا الدية؟ نعم موجود هذا، ولكن هنا رأي أبو حنيفة أظن أرجح. ينصب. لا ولا ينصب. يجعلون الورثة كل واحد هو يملك القصاص ويملك العفو على انفراد. فإذا واحد عفى ماكو قصاص بعد. نعم. وانتقل انقلب القصاص إلى دية. ايه. بهذا لأنه ما يتجزأ القصاص. واضح. نعم. كذلك إذا واحد أراد القصاص وموجود في الورثة يعني الطفل الصغير عند أبو حنيفة يملك كل واحد من الورثة حق القصاص على الانفراد كأنه ليس معه وارث آخر. ويستدل أنه لما قتل ابن ملجم سيدنا علي رضي الله عنه مهكذا فقال لولده الحسن أنا إذا متت إذا أنا حييت فأنا أتولى إن شئت عفوت وإن شئت وإن مت فإن شئت تقتله وإن شئت تعفو عنه والعفو أفضل إلى آخره. مع أنه كان هناك صغار في ورثة سيدنا علي فلم ينتظرهم وإنما خاطب الحسن لأن كان هو أكبر الورثة. طيب يا شيخ لو قال المقتول قبل موته لا تعفو عن مقتله به ثم مات وعفى أولياء الدم؟ بل هو صار الحق لهم. لهم. خلاص انتهنا إنشاء القصاص إنشاء القصاص وإنشاء الدية. نعم. قال المسألة الرابعة. إيه. لو ذبح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه شيخنا. أهلا حياكم الله. محمد يقول. الدكتور محمد يقول. أهلا أهلا مرحبا. إيه شيخ. أهلا. أنت تطلع علينا كطلوع البدر مرة واحدة. الشيخ محمد البيضاني. الشيخ محمد مسلم. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. دايك شيخنا. تفضل. فلا ضمان عليه وتجوز تلك الأضحية لصاحبها، أما إذا ذبحها في ذبحها في غير أيام الأضحية فلا تجوز ويكون الذابح ضامنا. المسألة الخامسة، لو وضع أحد طعاما في القدر على أن يطبخه فوضع آخر النار تحت القدر وطبخه فلا يضمن. المسألة السادسة، طيب لو كان من يريد أن يطبخها يطبخها على نار هادئة وهذا جاء عمل نار قوية بس كل طبخ هو ذا يتوسعون، هو لما خلاها بالقدر يعني تبينت نيته أنه يريد يطبخها بس على نار هادئة ما نقول يعني الطبخ على شلون يصير هادئة يجدد الضغط ما يفرق ماذا إلا يا شيخ الطبخ يفرق من نار هادئة إلى نار حادة. بس لو مو طباخ حتى يعرض المبايات يعني إذا جاء يريد يطبخها لأن شافها بالجدر وانتهت هاي معدل الطبخ والطبخ يكون على النار يعني تستوي في النار كل هذه أمثلة يذكرها قابل المحرار يجيب يقيسها يذكرها شيخنا أمثلة لكل عمل لا يتفاوت الناس فيه يعني لا يختلف باختلاف الأشخاص. المسألة السادسة، لو وضع أحد الحنطة في دورقة الطاحون وربط الحمار عليها على الدورقة فساقه آخر وطحن الحنطة فلا يضمن. نعم. المسألة السابعة، لو رفع أحد جرته وأمالها إلى ظهره فأعانه آخر فانكسرت الجرة بينهما فلا يلزم الضمان. طيب يا شيخ مثلا لو وضعها على ظهر الطاحون أشياء يريد أن يطحنها وظهرها على الطاحون حتى يأتي يوم غد ويطحنها ويبيعها طرية مطحونة فماك هو الطاحون أخي وذا طحنها على هو محل أمانة خل يجي هذا اللي يضعها يريد يطحنها لكن بعد يوم حتى يبيعها ما يريد يبيعها باكر يبيعها طازج الأسل مو طاحونة ملكة طاحونة اللي يخليها هذا يعني تطحن لما يخليها في حلق هذا في فم الطاحونة يعني اللي يطحنها شلون يحبسها هو بأي حق يمنع الآخرين من طحن حبوبهم خلاص هذا وإذا كانت خاصة له واحد هذا خاصة في بيته عادة ملك هذا يضمن من يطحنها طبعا ما له هذا شيء بقيادة هذا الحمار أما يكون مثلب بقيادة الحمار لا هذا ملك هذا من أعمال الطحن يعني هو الطاحون لما يتحرك الحمار جد الطاحونة بالطحن هذا اللي يقصد به. المسألة الثامنة، لو سقط الحمل أو الحمل عن ظهر دابة أحد فحملها آخر بلا إذن وتلفت الدابة فلا يلزم ضمان لأن هي كانت على ظهره بل يسوي معروف يشيلها ويرجعها على ظهره. المسألة التاسعة، لو خاف الراعي موت شاة فذبحها فلا يلزمه ضمان إذا انقطع الأمل من حياتها. إيه هو متروك إله. نعم. هو لأن أمين والأمين يعني هنا ماذا يقصد بها لا تقصير ولا تعدي في فعله بل يريد الإحسان لصاحب الشاة. نعم. من ذا لو نقل المال المستودع عنده من مكان إلى مكان. إيه نفس الشيء. نفس الكلام. لكن هنا اتلاف أخي ناقل واحد. نعم. النقل يعني هو نقلها بقصد الحفظ. اي واحد هذا. يعني ما يعتبر غاصب يا أخي. لا لا ما يعتبر أنه غاصب. لا شيخنا عفوا. لكن إذا جاء صاحبها يا شيخنا والراعي أكلها بعد أن ذبحها لأن صاحبها لا يوجد يعطي قيمة اللحم وقت ذبحها. لا لا لا لا لا أخي لا ولا شيء. هو عادة الرعي يكون النهار في النهار ويرجعها إلى أهاليها أو كذا، والنهار هذا إذا ذبحها ما راح تتعفن ولا تفسد، ما لحق يأكلها ولا يطبخها ولا، وإنما يعطيها إلى صاحب الغنم ويخبره أنه ذبحتها لأن أشرفت على الهلاك. والأصل هو أمين يصدق بقوله، لأن ما المصلحة في ذبحها، وإنما تحمل المسؤولية، تحمل عمل وفعل، فيصدق في قوله، إلا إذا صاحب الغنة أو صاحب الشاة ادعى أنه لا إذا ما كانت مثلا إثبات تصير على الراعي، على المالك هو أن يثبت البينة وليس على الراعي. وهل الراعي أن يطلب من المالك أجرة حملها؟ لا لا لا لا أنه حملها على ظهري يا شيخ. بوش حمل الله وين حمل اللحم؟ حمل اللحم على ظهره. لا متبرع ما متبرع يعني له أن يتركها من غير أن يردها إلى صاحبها. لا متبرع مو يترك هذا. إما أن يكون متبرع وإما أن يكون غاصب. لا ما غاصب إنه. هو فعل لمصلحة صاحب الغنم أخي. وقلنا هذا مصدق بقوله إلا إذا ثبت هو أن فعله هذا ليس لمصلحة يعني الشاتية ليست على وشك الموت. هل يلزم بنقلها أنا فقط؟ نعم نوديها قميضها بالكور بالكلابي ذبها. قال يا شيخنا في مسألة الدية سابقا ما ذكرتموه أن أنه عند الأحناف يستقل يعني كل واحد من الورثة بحق القصاص أو العفو، هل ترجحون هذا القول؟ لما يعفي ينقلب الحق إلى دية. واضح يا شيخ. والعفة هذا ما له شيء من الدية، وإنما تقسم على الباقين الذين لم يعفوا، لكن عفوه يمنع القصاص بعد. يمنع القصاص. إيه؟ هل ترجحون أنه يستقل كل واحد من الورثة بذلك؟ نعم بالعفو، لأنه هنا يدرى الحدود بالشبهات، والقصاص يحمل كم على ما يحمل عليه الحدود، القصاص بالذات. شبهة هذه لما عفى أحدهم خلاص شلون تقتص منه؟ وهذا الذي عفى له حق بالقصاص، ولذلك لحق بالدية إذا ما صار القصاص. يا شيخ واضح حكمة في ذلك، لكن العكس لو أن أحد الورثة استقل بالقصاص فقتل القاتل يعني لا يكون لا لا لا لا, لا شبهة عن القصاص ما يقتص منه، هو تجاوز واعتدى على الآخرين، يمكن البقية ما يريدون يقتص القصاص. لو قتله بعد العفو يعني ترجحني يا شيخ أنه يستقل بالعفو لكن لا يستقل بالقصاص يعني لا ما القصاص ما يقتص منه، شبهة هذه تدعو عنا القصاص قصير لأن إلا حق وهذا ما يتجزأ، فينقلب هنا مسألة هذا الدية تصير توقف دية وهو لا يحتسب من الدية شيئا. يعني يا شيخ عفوا أنتم ذكرتم قصة الإمام علي ومع الحسن أنه ولم يوصيه أن ينتظر الصغار حتى يكبر، وإن لا الحسن مستقل بذلك. نعم هل أنتم ترجحون هذه المسألة؟ نعم نعم نعم. قد يا شيخ من عفى لا نصيب له في التركة، إذا عفوا جميعا خلاص تسقط التركة. القصة مو التركة، أي تركة تسقط الدية؟ الدية نعم كلهم عفوا تسقط الدية كاملة. إقام معفى واحد عفو مقابل الدية مثلا؟ لا هذا عند غير لا لا لا اسمع لا لا يعفو على الدية هالشكل هذا. وفيه هناك فقهاء يقولون منهم الظاهرية ومن حتى الحنابلة أنه إذا عفى مطلقا يقدر يطالب بالدية. نعم هذا الذي احنا معقول به. نعم لأنه العفو ما يسقط حق الدية. نعم لكن الظاهر أنه إذا عفى مطلقا يبدو أنه حتى الدية ما هذا لأنه يقدر يعفو عفى عن القصاص. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ومستدل بهذا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء. هذا إذا طلب الدية أخي. هذا إذا طلب بالضبط. إيه نقول هنا ما طلب وإنما قال عفوت عنك، هل هذا العفو يسقط الدية أيضا كما يسقط القصاص؟ منهم من قال لا ما يسقط ينتقل حتى إلى الدية. ما لكن أظن الأحناف هم يشترطون إما عفو وإما قصاص، ما فيش دية في العمد. واحد أخي الحنفية عندهم موجب القتل العمد القصاص فقط، أما الدية هاي لا تجب بموجب القتل وإنما بالاتفاق بين الطرفين. فلو قال القاتل أنا ما أخذ ما تريدون اختصتم اختصتم فيه، ما يقدرون يجبروه. غير الحنفية يقول لا، أولياء القتيل لهم هذه الحقوق الثلاث، أما طلب القصاص أو طلب الدية أو العفو. عفو ما في خلاف، خلاص هذا. لكن الحنفية عنده فقط القصاص، بس القصاص يملكون، أما طبعا العفو يقدرون هذا، لكن الدية إلا بالاتفاق بينه وبين القاتل، والدية تدفعها القاتل ولا يتقيد بمقدارها وإنما حسب ما يتفقون عليها. نعم. قال المسألة التاسعة، لو خاف الراعي موت شاة فذبحها فلا يلزمه ضمان إذا انقطع الأمل من حياتها، لأن الإذن ثابت في هذه المسألة دلالة، والدلالة يجب اعتبارها ما لم يوجد صريح بخلافها. القاعدة الثانية، كل عمل يتفاوت فيه الناس لا تثبت فيه الاستعانة. مثلا لو علق أحد حيوانا مذبوحا للسلخ وسلخه آخر بدون إذن يضمن، لأن الناس متفاوتون في السلخ، أما في الذبح فلا تفاوت بينهم. أربعة، كان ضامنا يفهم من إسناد الضمان للمتلف أنه لا يلزم الضمان الآمر بغير دفع المال، وتتفرع من هذا مسائل. المسألة الأولى، لو مزق أحد ثوب آخر بأمر شخص آخر ضمن الشخص الممزق ولا يضمن الآمر ما لم يكن مجبرا. أنا بيكون مجبرا المباشر، يعني ما إلى سلطان عليه، لكن لو له سلطان عليه ننظر هنا كما ذكرت قبل قليل. ولو قال الخليفة أو قال له مدير الشرطة للشرطي اذهب واقتل هذا الشخص أو كذا، فإن كان المأمور يعرف أن من أمره من المأمور بقتله بريء وقتله يضمن، أما إذا جهل أنه هذا بريء وقتله فلا ضمان عليه، لأن يحمل أن الآن أمره بحق، يحمل أصحاب السلطة أنهم يستعملون سلطتهم في الحق. نعم. قال المسألة الثانية، لو أخذ أحد مقدارا من مال آخر تغلبا فادعى عليه صاحب المال، فليس للآخذ أن يمتنع عن الضمان وأن يجيب الغاصب على دعوى قائلا إنني خادم عند فلان وقد أخذت المال منك بأمره وأعطيته له. المسألة الثالثة، لو أحرق أحد آخر بإغراء أحد يضمن المحرق، يمكن لو أحرق يعني متاع آخر يقصد متاع آخر، ولا يضمن المغري بمجرد إغرائه، ولا يضمن المغري بمجرد لو أحرق أحد إيش دار آخر، شفت دار آخر لابد. لا أخي شوف كل المسائل. نعم. إذا أمر إنسان غيره بقتل بريء أي، وهذا الأمر لا سلطان عليه أجنبي، نعم، فهنا المسؤول المباشر. نعم. إلا إذا كان المأمور عديم الأهلية مجنون يعتبر كآلة والمسؤولية على المستعمل للآلة وليس على الآلة. ولكن هنا الحقيقة في وقتنا الحاضر يمكن يعني يتسع الاجتهاد إذا أن هؤلاء الذين لهم السلطة لا يستعملونها في الحق، يعني مثلا الموقوفين يقول له روحوا قتله وكذا، وشايع أن هكذا قتول هي عبارة عن قتول باطلة لا يستحق من يقع عليه القتل أن يقتل، فيكون مسؤول هذا ما ينفذ هذا. نعم. قال لو أحرق إذا اجتهادا نقول في مثل هذا العصر أنه يغلب المظالم فلا ينفذ ما كذا، لأنه ما موجود أصلا، يعني يقتل بدون لا حكم ولا قضاء ولا كذا، وإنما هو عبارة عن انتقام، فصار حالة طبيعيه. الذي يحصل احيانا من تعذيب الناس في السجون، تعذيب الناس مثل ما حصل يعني في مصر قديما، يعني وفيات، حصلت وفيات بهذا التعذيب، روايه نعم من هذا القبيل يعني. اي بل، فانا ارجح انه هذا المأمور لا ينبغي له ان ينفذ ويضمن. نعم، يعتبر قاتل، يعتبر قاتل ويأذن، لانه الغالب هو هكذا قتل، يصير على الشبهة على هذا دون كذا، فهو بريء والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا إثبات هنا. قال لو أحرق أحد دار آخر بإغراء أحد يضمن المحرق ولا يضمن المغري بمجرد إغرائه، لأنه لما لم يكن للمغري من ولاية على ذلك الشخص مطلقا فأمره غير صحيح. انظر المادة كذا، أما لو كان له ولاية لصح الأمر. أي صح. فلو طلب أحد الحيوان المشترك بين اثنين عارية من أحد الشريكين فأمر الشريك المذكور أحدا بتسليم الحيوان لذلك المستعير لزم الآمر الضمان، لأن تسليم المأمور بهذا كتسليم نفس الآمر. كذلك لو أمر أحد به بإيقاد النار في أرضه في يوم شديد الريح، لو أمر أحد بإيقاد، إيش عندك؟ به عندنا قرأها به، لأنه هذه الطبعة عن التي عندك. لو أمر أحد آخر يمكن بآخر آخر بإيقاد النار في أرضه، أي آخر بإيقاد النار في أرضه في يوم شديد الريح تتعدى فيه النار إلى أرض جاره، وأوقد الإبن النار ابنه ابنه ابنه ابنه بإيقاد النار، نعم، في أرضه في يوم عاصف، لحظة بس نعدلها، في أرض في يوم شديد الريح تتعدى فيه النار إلى أرضه إلى أرض جاره، وأوقد الإبن النار في ذلك اليوم فتعدت النار إلى أرض الجار وأتلفت ماله، يضمن الأب لأن الأمر صحيح فينتقل الحكم إلى الآمر. صاحب السلطان عليه وصاحب نعم ولاية. لو قال أحد للصبي المحجور اصعد إلى هذه الشجرة واقطف لي ثمرا، فصعد الصبي إلى الشجرة وسقط عنها ومات، لزمت الآمر الفدية. الدية دية طبعا، هنا ماكو فدية، هنا دية هكذا هو. المسألة الرابعة، لا أنا ذهب على أنها الكفارة يعني، لا لا لا ذهب ذهني أنها الكفارة، لا واحد الكفارة تدفع الدية وهم يجي الكفارة ويترك الدية. نعم نعم. المسألة الرابعة، لو أمر أحد صبيا بإتلاف مال آخر فأتلفه الصبي لزم الضمان من مال الصبي، إلا أنه لما كان المأمور صبيا فله الرجوع على الآمر. المسألة الخامسة، مسألة الصبي يا شيخنا إذا كان ممن عهد من تسلق على الأشياء يعني عرف منه هذا. لا، ولما يقول صبي يعني هذا مو كامل الأهلية، فلما جاء يأمر إلى هيك مسألة صعود مع الشجرة وخطف ثمر، هذا عادة ما يقوى عليه إلا الرجل البالغ القوي، مو واحد عمره 2 سنين 9 سنين يصعد إلى هناك يعني. شيخ الآن المعروف أن الصغار هم الذين يتسلقون الأشجار، الكبار لا يستطيعون. عندنا في اليمن هكذا. لا ليش ما يقدرون؟ لأن الصغير يأتي خفيف وسريع. هذول في بغداد كانوا هذول اللي يلقحون النخر. إيه. أصلاً كلهم رجال وكبار وكذا. نعم. نعم. قال المسألة الخامسة، لو أمر صبي مأذون صبيا آخر بتمزيق ثياب أحد فمزقها، لزم الضمان من مال الصبي المأمور ويرجع المأمور بعد ذلك على آمره. مباشر صبيا آخر مأذون يعني. مأذون يعني لو أمر صبي مأذون صبيا آخر مأذون. لا آخر غير مأذون يضمن غير الآمر، كيف يضمن وهو ما بش عليه؟ لا صبي يضمن. لا الآمر هو صبي مأذون، فإذا كان هو ما أمر به غيره الصبي يدخل في نطاق إذنه، فمثل هذا يكون هو مسؤول كأنه بالغ أمر صبي صغير. المسألة السادسة، لو قال أحد لآخر خذ مال فلان فأخذ فأخذه لزم الآخذ الضمان. طبعا ما له ولاية عالية. المسألة السابعة. لكن لاحظ هنا نعم هذا ما يمنع من أنه العامر إذا أمر يعني صبي أو كذا أو بالغ أنه يعذر إذا كان أمره ويصل إلى درجة التحريض، لكن ما يعاقب العقوبة لما فعله المأمور، يعذر تعذير باب واسع. قال المسألة الثامنة لو قال أحد قرأ السابعة لو نعم المسألة السابعة لو أمر أحد ابنه البالغ بإتلاف مال آخر أو نفسه ففعل لزم الابن الدية والضمان لأن الأمر الواقع فاسد وغير صحيح. يعني هو بالغ يعني رغم المفروض أنه القصاص لا هو بالغ أخي بالغ هذا فلما بالغ صار مكلف ويسأل عن فعله حتى ولو سأله أمره أبوه لا سلطان له عليه في مثل المسائل. نعم. المسألة الثامنة لو قال أحد للبناء افتح لي في هذا الحائط بابا مشيرا إلى حائط غيره فهدم البناء الحائط وفتح الباب ضمن صاحب الحائط البناء وليس ضمن صاحب الحائط البناء وليس له الرجوع ببدل الضمان على الآمر إلا إذا كان الآمر ساكنا في الدار المحاطة بذلك الحائط. لكن لازم يعطى حق للبناء على من أمره بما ضمنه صاحب الجزار لأنه قرر به لأنه هذا نوع من التغرير بأن الأصل لما يؤمر كأنه هذا الجدار جداره ولا يعني يجيب شهود وما أدري إيش كذا لكن لصاحب الجدار أن يضمنه لأن هو الذي خرب جداره ثم يرجع هذا البناء على الذي أمره ويضمنه ما هو تحمل من ضمان. يعني أنتم توافقون على ما قال هنا في المجلة أنه لا يعني الضمان على العامل فقط وليس على الآمن. لا مو فقط من ذلك فقط وإنما لصاحب الجدار أما أن يضمن البناء وأما أن يضمن الذي أمره صاحب البناء كذا فإذا ضمن البناء له أن يضمنه والبناء يرجع على الذي أمره بفتح الباب. لم تذكر المجلة ذلك يا شيخ أعيد المادة يا شيخ عبد الرحمن. المسألة الثامنة مش المادة. لو قال أحد للبناء افتح لي في هذا الحائط بابا مشيرا إلى حائط غيره فهدم البناء الحائط وفتح الباب ضمن صاحب الحائط البناء وليس له الرجوع ببدل الضمان على الآمر إلا إذا كان الآمر ساكنا في الدار المحاطة بذلك الحائط واستأجر البناء بأجرة فللبناء الرجوع على الآمر بمقتضى المادة 58 و 600 المهم هو ذكر بأجرة وغير أجرة أي. يريد يقول بأن هناك قرينة تدل على أن البناء وقع في الوهم وفي التغرير لأنه هذا ما أمر أيضا أنه هذا الجدار جدارة لأن عادة الناس ما يأمرون البنائين بهدم وفتح أبواب في جدران غيره لا مصلحة لهم في ذلك ما مألوف هذا فهذا يجعلها فرس قرينة لما يجيبه يدفع أجرة يعني أكيد هذا أو يرجح أنه الجدار جدارة. نعم. قال قد ذكر بعض المسائل التي يلزم الآمر الضمان فيها التي يلزم الآمر الضمان بها في كتاب الغصب من كتاب ذكر إذن من كتاب الدر المختار وسبب قوله الآمر بغير دفع المال هو أن المسائل المتعلقة بالآمر بدفع المال قد ذكرت في شرح المادة 57 و600 أربعة أحكام. بما أن هذه المادة تحتوي على أربعة أحكام فلنبادر إلى إيضاح كل منها على انفراده. الحكم الأول إذا أتلف أحد مال الآخر الذي في يده قصدا يضمن بعض المسائل المتفرعة من هذا. المسألة الأولى لو أراق أحد مقدارا من زيت لآخر من الظرف فأتلفه لزم الضمان فإذا ادعى ذلك الشخص أن الزيت المذكور ليس بطاهر بل كان نجسا وادعى صاحبه بأنه قد كان طاهرا، واختلف على هذه الصورة، وحلف صاحب الزيت أنه طاهر صدق، ويكون المريق ضامنا. لأن الأصل في الزيت الطهارة. إيش هذا؟ ما هو صاحب المال هذا؟ صدق الله. المسألة الثانية، لو ساق أحد حيوان غيره الذي دخل في زرعه وضربه بالحجارة وهو يخرجه من الزرع، فتلف الحيوان بسبب ذلك يضمن، أما لو أخرجه من الزرع فقط كالمعتاد فلا يلزم الضمان. والحكم على هذا المنوال أيضا في إخراج حيوان الغير من زرع الغير، يعني هو حقه أن يخرجه لا أن يضربه، يخرجه بما يخرج فيه عادة. فإذا تجاوز هذا القدر المسموح به بالضرب أو بالكذا كذا يضمن إذا هلك. قال المسألة الثانية الثالثة، لو مزق أحد صك آخر وسنده يضمن قيمة السند مكتوبا على ما هو مذكور في شرح المادة كذا، ولا يضمن المبلغ الذي يحتوي عليه. كذلك لو أتلف أحد دفتر حساب لآخر يضمن قيمته ولا يضمن الأموال المحررة فيه. كيف؟ لا لا لا، إذا كان ذلك سببا لضياع الحق. لا، إذا كان الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين هو هذا السند، فأتلفه يكون كأنه أتلف المال نفسه. طيب يجيب سند مثله فقط. نعم. لو قلنا يأتي بسند مثله خلاص ضمن لصاحب الحق، يذهب إلى المدينة ويقول له فعل سند جديد. ما يسوي هذا ما على أساس راح هذا. لو قلنا أنه قبل السبيل هو ده يصور هالمسألة. نعم. المدين لا يكتب له سند ولا شيء. لو مثلا يعني قال لا تضم مني المال لكن أنا أضمن من صاحب المال. هذا واحد إذا كان هالشيء رأسا نقول هذا خلاص. سند باقي وما عليه شيء ولا يلحق هذا، يعطي سند جديد للمرة. فيضمن شيخنا قلتم فيضمن المبلغ. مبلغ نعم، إذا ما عنده غير هذا السند المبلغ لأن ضيع عليه وسيلة إثبات حقه. نعم، لأنه فكأنه ضيع حقه، يكون كالذي أتلف المال. إيه نعم، لأن هذا السند وسيلة لإثباته. نعم. فإذا أذهب الوسيلة ذهب المال، كأنه أتلف المال. نعم. المسألة الرابعة، لو أتلف أحد مالا لآخر ظانا أنه ماله كان ضامنا في مقتضى المادة كذا. المسألة الخامسة، لو أجر أحد ثياب آخر فمزقها يضمن حسب المادة 15900. المسألة السادسة، لو أتلف صبي مال آخر يضمن من ماله بمقتضى يضمن من ماله بمقتضى المادة 16900. المسألة السابعة، لو أحدث أحد نقصانا في قيمة مال لآخر يضمن بمقتضى المادة 17900. المسألة الثامنة، لو هدم أحد عقارا بغير حق يضمن بمقتضى المادة 18900. المسألة التاسعة، إذا وقع حريق في محل فهدم أحد دارا لآخر بدون إذنه وبدون أمر من ولي الأمر يضمن. كيف هذا شيخ؟ المهم الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم، هنا بيهدم لمنع الحريق يسري مضطر مو هيجي، لكن ما الإثم هو لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير فقط، أما الإثم مرفوع للضرورة، ضرورات تبيح المحظورات بس. نعم. يعني هو لغير آثم ولكنه ضامن. أخي الضرورة. نعم. ترفع الإثم عن مرتكب الضرورة، مرتكب الحرام بسبب الضرورة ما عليه أثن. لكن إذا الضمان وعدمه هذا يضمنه. نعم. ما له حل، مثل فد واحد مهزوم من قبل الظلمة يريدون يقتلوه، شاف سيارة ركب بها ونزل بها ما مهجي، فهذا ما عليه أثن لكن يضمنها إذا تلفت أو انكسرت أو صدرت أو ما إلى ذلك. طيب شيخنا، لو اضطر أحد لأكل طعام لآخر أيضا يأكله ويضمن، إذا كان يخشى الهلاك على نفسه نعم يضمن. طيب المسألة العاشرة، لو قطع أحد الأشجار التي في أرض آخر بدون حق يضمن بمقتضى المادة 20. طبعا ما لها. المسألة الحادية عشرة، لو أتلف اثنان مال بعضهما يكون كل منهما ضامنا مال الآخر. إيه نعم هذا ما يصير تعويض. واحد حرق بستان الآخر قال محروقة بستانه وأحرق بستان الذي حرق بستانه. كل واحد يضمن البستان الذي حرقه. المسألة الثانية عشرة لو أتلف أحد مال آخر تسببا يضمن حسب المادة 22 900. قلنا نعم. المسألة الثالثة عشرة لو أجفل أحد حيوان الآخر ففر وضاع يضمن أجفله يعني فجعه خافه لا خلى هذا رأسا استفز أو كذا أو يخلي يضرب فالضربة بدون تنبه منه أثاره نعم. المسألة الرابعة عشرة لو أتلف أحد مصراعي باب لآخر أو أتلف أحد حذائين أو أتلف أحد لا لو أتلف أحد مصراعي باب لآخر أو أتلف أحد حذائين فلصاحب الباب أو الحذاء أن يترك مصراع الباب الثاني أو فردة الحذاء الثانية للمتلف ويضمنه ويضمنه إلى المصراعين أو كلتا الفردتين. لأن ما يبي أتلف كأنه بعد مو فردة يلبسها. قال أنا ما أريد أن أضمنه كلتا يعطيني فردة واحدة فقط أضمنه الفردة التي أتلفها أو خلص. المصراع الذي أتلفها خلاص يضمن على هذا الفردة. تنازل عن الحق يعني مش تنازل عن الحق هو ضمنه ما أتلفه فقط. أخي ما يفيد هذا بعد هو أتلف له فردة الفردة الثانية ما تصبح أن يلبسها لا. ما يلبس هو فردة واحدة في أمثالها في السوق يا شيخ. هل يلزمه بشراء يعني يقول أنا لا أريد إلا كأن يريد أن يغرمه مثلا أنه يعرف أنه لا يمكن أن يشتري إلا فردتين من يعني. نفس النوع لا. ما موجود هذا يظن هو يطيل فردة اللي يبقاها ويظن الفردتين. الحكم الثاني لو أتلف أحد مال الآخر الذي في يده من غير قصد يضمن كما تفضلتم سابقا لا يشترط ما كل عمدية في الإتلاف في الضمان لأن مو عقوبة هذه العقوبة يحتاج القصد. نعم. المسألة يتفرع قال بعض المسائل المتفرعة من هذا. المسألة الأولى لو دق أحد في داره شيئا فسقط شيء في دار جاره المتصلة من جراء ذلك وتلف لزمه الضمان. المسألة الثانية لو وضع أحد شيئا في الطريق العام بعذر أضررت بالآخر. المسألة الثانية لو وضع أحد شيئا في الطريق العام بعذر كما لو كان غير مقتدر على حمله فعثر به آخر فسقط وتلف من جراء ذلك يضمن العاثر يضمن العاثر الشيء يضمن العاثر يا أخي لا العاثر نفسه يضمن العاثر فعثر به آخر فسقط وتلف من جراء ذلك الذي وضعه ما وضعه تلف يضمن العاثر الشيء المذكور نعم يضمن العاثر الشيء المذكور. أما إذا وضعه من دون عذر فلا يضمن لأنه لما أشغل لواضع ملك غيره لواضع ملك غيره فقد عد متلفا. أشغل الواضع ملك غيره الواضع هل عندك أخي إذا واحد خلى حمله متاعه في الطريق عجز عن حمله عند الضرورة وقع وعثر فيه عليه الدية لكن لا إثم عليه الإثم قد يفترق مع التعويض مع الضمان والسبب رفع الإثم أنه مضطر يلقى هذا ما قلنا الاضطرار لا يطل حق الغير صحيح. مثلا يا شيخ شخص آخر وضع ثلاجة للمياه في الشارع العام بإذن من الوزارة فجاء شخص آخر بسيارة وصدم هذا يضمن هاي صارت مرفق عام تعلق بها حق المار والأرض يضمن ما أتلفه نعم. شيخنا الآن في يحصل أحيانا تتعطل السيارة في الطريق تتعطل خلاص ما عاد تتحرك انتهى البترول أو تعطلت لأي سبب أو آخر فيأتي سيارة من الخلف فتصدمها ما الحكم هنا؟ يضمن الصادم يضمن أخي الإثم مرفوع للضرورة للاضطرار، لكن حق الغير ما يسقط للاضطرار بالاضطرار. يضمن الصادم ولا يضمن صاحب السيارة الواقفة؟ لا لا يضمن الصادم. لا لا لا. المسألة الثالثة، لو أخذ القصار يقصر في دكانه فانهدم الدكان جاره من جراء ذلك يضمن القصار، هو اللي يضرب هذا يغسلها بالمدقة ينظفها قصاب هذاك. لا لا القصار هو الذي لا يغسل، يغسل الثياب يغسلها، وبعض يحتاج يدقها بالمزقة بالخشبة. أي هذا القصار يسمى. نعم غسال. المسألة الرابعة، لو استأجر أحد البناء لهدم حائط البناء، لو استأجر أحد البناء لهدم حائط له واقع على الطريق، وبينما كان يهدم الحائط ساقط حجر على أحد المارة فأضر به، لزم البناء الضمان ولا يلزم المستأجر ضمان. صح، هو المباشر المفروض هو يأخذ احتياط، هو المباشر. المسألة الخامسة، لو نصب أحد هدفا في داره وأخذ يرمي فتجاوز الهدف إلى دار جاره فأفسد فيها شيئا وقتل نفسا يضمن أو قتل نفسا. المسألة السادسة، لو تطايرت شرارة بينما كان الحداد يطرق الحديد فأحرقت أحد المارة يضمن الحداد. المسألة السابعة، لو تطايرت شظية من الحطب بينما كان أحد الناس يكسر حطبا في ملكه فأتلفت مال جاره يضمن. المسألة الثامنة، لو كان في يد أحد 3 ريالات فسقطت من يده وهو ينظر إليها على ريالات من جنسها لشخص آخر. لو كان نكمل المادة، لو كان في يد أحد 3 ريالات فسقطت من يده وهو ينظر إليها على ريالات من جنسها لشخص آخر واختلطت بها ولم يمكن تمييزها، كان ذلك الشخص غاصبا وضامنا لصاحب الريالات الأخرى اللي سقطت من يده. يعني كان هو أتلفها، هو ينظر إليها. لأن أتلفها ولا سبيل للتمييز بينها وبين الريالات التي سقطت عليها. يا شيخ، لو أن شخص مثلا في دار وبجواره جار أو انفجرت دبة الغاز مثلا في داري وهدمت دار جاري، هل يضمن أن انفجرت دبة الغاز في داري؟ ما. دار جاري؟ ما. بس شيخنا هذه أشبه بالكارثة السماوية. السماوية من العاقبة يا أخي، من العاقبة. احنا هذا وقع، هذا كيف ماله؟ لا اعتدى، لا سوى شيء، هيك هدم ذاك. نعم هدم، ما عند لك التسبب. صحيح، عنده دش من هذه الدشات السفلات فجاء البرق ودمر داره ودار جاره عليها. واحد هذا برق يا اخي، برق لكن تسبب به هذا الدش او تسبب به اي دش. شنو الدش؟ اللاقط الله سلكي، هذا اللاقط اللي يلقط حق الفضائيات. اي يعني هو كان السبب، لان البرق يتفاعل مع هذا، يعني هو فجاء البرق فانفجر فيها. وضع الدش هذا مألوف ومسموح به ويوضع عدد هناك، وهذا يمكن أن يتعرض به كما لو هو تعرض دابته وعثرت هو نفسه. ولا يمكن الاحتلال لا لا ما يمكن بخلاف الحريق بينه وبين دابة الغاز. مهما كان فيه تسبب تفضل. الفجرات اللي في الطرقات يفجروا الألغام بلا هدم. نعم شيخنا، هذا صحيح يقع كثيرا، وهو الآن لما تشق الدولة طريق طريق عام للسيارات فتحتاج أن تفجر الصخر أحيانا بمتفجرات، فهذه المتفجرات تطير منها شظايا فربما أتلفت شيئا أو قتلت نفسا، فما العمل؟ ما تأخذ هذا مسؤول، هذا يأخذ الاحتياطات. ما أدري من اللي فعل هذا. الوزارة نفسها تكون في الأعمال يا شيخ. المنفذ يعني. المنفذ سواء جهة رسمية أو جهة أهلية يعني تضمن. إيه بل تضمن، هي يعني هي المسؤولة. مثل واحد بيت يجيب عمال يشتغلون به هو مسؤول. الوزارة تقوم مقام المالك الخاص. الحكم الثالث، لو أتلف أحد قصدا مالا لآخر كان في يد أمينه كان ضامنا. مسائل متفرعة عن هذا. المسألة الأولى: لو أخذ شخص الأشياء التي أودعها شخص آخر من مستودعها واستهلكها كان ضامنا. المسألة الثانية: لو أتلف أجنبي المبيع الذي اشتراه المشتري وهو في يد البائع فللمشتري تضمين المتلف على ما هو موضح في شرح المادة 93-200. المسألة الثالثة: لو خلط أحد غير المستودع الدنانير المستودعة بدنانير له كان ضامنا على ما هو مذكور في المادة 88-700. المسألة الرابعة: إذا أتلف المأجور بتأدي المستأجر أو تقصيره بمخالفته أو إذا أتلف المأجور بتعدي المستأجر أو تقصيره بمخالفته لمأذونيته أو بتجاوزه إلى ما فوق على ما هو مذكور في الفصل الثاني من الباب الثامن من كتاب الإجارة يكون ضامنا، كما لو تلف المستأجر به بتعدي الأجير أو تقصيره على ما هو مبين في الفصل الثالث من الباب المذكور. يعني على اعتبار أن العين المؤجرة أمانة، فلا أمانة إلا بالتعدي والتقصير. نعم. المسألة الخامسة: إذا تلف المبيع وفاء بتعدي المشتري على وجه المادة 401 يكون ضامنا لذلك أو كذلك، يمكن يكون ضامنا لذلك إذا أتلف المرتهن أو غيره الرهن يكون كذلك. ما هي كذلك؟ إذا أتلف كذلك. المسألة الخامسة: إذا تلف المبيع وفاء بتعدي المشتري على وجه المادة 401 يكون ضامنا كذلك إذا تلف. كذلك إذا تلف المرتهن أو غيره الرهن إذا أتلف المرتهن أو غيره. كذلك عندك ولا لذلك؟ ما يستقيم. كذلك إذا أتلف المرتهن أو غيره الرهن يكون ضامنا. يعني أنا في بيع الوفاء عندهم يجوز بيع الوفاء الأحناف. نعم. لا الرهن ولذلك الضرب بعد ذكر الرهن بعده. نعم. المسألة الأولى يتفرع من هذا بعض المسائل. المسألة الأولى: لو سقط من خادم المستودع شيء على الوديعة وتلفت يضمن الخادم أو يضمن الخادم. ويفهم من هذه الإيضاحات أن بعض المواد الآتية هي مسائل متفرعة من هذه المادة لا تصح إجازة الإتلاف. إيش هذا؟ يعني ما يجيز الإتلاف أكل شيخنا في عندنا كلام زائد يبدو. متفرعة من هذه المادة. بيحكي أن الإتلاف لا يصح إجازة الإتلاف بعد الشيء الذي أتلف. صحيح. سيأتي هي القاعدة. لا تصحح إجازة الإتلاف. لا تصحح. لأن الإجازة هي الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. لازم الموجود هذا الموكل فيه موجود حتى تصح الإجازة. مو بعد ما أتلف وانعدم لا. لا تصح إجازة الإتلاف. عنوان هذه. القاعدة: لا تلحق الإجازة الإتلاف. تمام. لا تلحق المتلف هذا قصده. نعم. بعض المسائل المتفرعة من ذلك. المسألة الأولى: لو أتلف أحد مالا لآخر تعديا وقال بعد ذلك صاحب المال أجزت أو رضيت فلا يبرأ المتلف من الضمان لأن الإجازة لا تلحق الإتلاف. تستثنى من ذلك مسألة التصدق باللقطة، قد بين ذلك في شرح المادة. لكن لو هذا وجب الضمان على المتلف وصاحب المال أبرأه من الضمان الذي صار دينا تزن ما صح الإبراء. لم يبرئه إنما أجازه في العمل فقط، هل يعتبر إبراء؟ لا أبرأه قلب دين صار. لا يلحق الدين ملحقه إبراء لو ما يلحقه. أنا أقصد يلحقه. لو قال أنا أجزتك هل هذا القول يسقط عليه الضمان؟ لا، هو هنا يقول هذا. أيوة، هو هنا يقول لو أنه قال له أجزتك ما يسقط الضمان، ما يعتبر الضمان إلا إذا يريد يتوسع القاضي أو غيره باعتبار أجلتك ما يترتب على الإتلاف من الضمان. نعم، هذا عنوان يمكن. نعم. المسألة وجه الاسم. يا شريف، ما يمكن أن نقول هنا أن العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ؟ يعني يقول له أجلتك وأبراتك من يعني يا أخي، ما هاي القاعدة مو نقدر نتوسع بكيفنا إحنا. إذا ظهرت القصود فقط تمام. هذه هنا بس قال أجلتك وسكت، شلون تحملها انت على ابراء الضمان الذي يترتب على المتلف في ذمته، وبالتالي كلمه اجزتك يعني على هذا بعيده هذه. لكن يا شيخ غالب الناس عامة ما يعني ما يعرفون الفارق بين هذه الألفاظ الشرعية يعني. إيه خذها عليها. يتدخل القاضي هنا له سعة في حمل الكلمات العامية أو عرف الناس أو ما إلى ذلك إلى سعة واسعة. نعم. يقول وجه الاستثناء، لماذا استثناء التصدق باللقطة؟ هو أن الإذن بالتصدق باللقطة يحصل من الشارع وليس من المالك، وعليه لا يشترط في الإجازة في هذه المسألة كون اللقطة موجودة. المسألة الثانية، إذا تلف المبيع في يد المشتري الفضولي وأجاز بعد ذلك صاحب المال فلا تجوز الإجازة. المسألة الثالثة، لو أقرض الدنانير المودع عنده لآخر بغير إذن المودع واستهلكها ذلك الشخص وأجاز المودع بعد ذلك هذا الإقراض فله تضمين المقرض المبلغ المذكور، لأن الإجازة غير صحيحة. الإجازة لا تلحق الإتلاف، فهذا فرع عن قاعدة الإجازة. المسألة الرابعة، لو أولم أحد الورثة وليمة وصرف فيها بعض أموال الشركة في غياب الباقين منهم وأجازوا ذلك بعد مجيئهم، فإذا أرادوا تضمينه بعد ذلك فلهم تضمينه، لأن الإتلاف ليس موقوفا فتلحقه الإجازة. إتلاف ما ليس عقد أو. المسألة الخامسة، لو أجر الفضول مالا لآخر فأجازه صاحب المال بعد إتلاف المنافع بانقضاء مدة الإجارة فلا تجوز إجازته. المسألة السادسة، لو أودع المستودع الوديعة آخر بلا إذن المودع وأجاز المودع الإيداع بعد أن تلفت في يد المستودع الثاني فلا يصح. المسألة السابعة، لو قال أحد لمدين زيد، لو قال أحد لمدين زيد اعطني العشرة دنانير التي هي دين عليك لزيد بسند، وإني وإن لم أكن وكيلا له فسيجيز فيعطاه الآخر الدنانير المذكورة فأعطاه الآخر الدنانير المذكورة، فإذا كانت الدنانير موجودة في يدي عينا وأجاز زيد هذا القبض جاز، أما إذا أجاز بعد تلفها فلا يجوز. المسألة الثامنة، إذا لم يكن المضارب مأذونا صراحة فليس له إقراض مال المضاربة لآخر، وإن أقرض وأجاز المالك وهو في يد المستقرض عينا كان جائزا، لكن إذا أجاز بعد التلف فلا يجوز. كل هذا متفرع عن قاعدة الإجازة لا تلحق الإتلاف. طيب يا شيخ، لكن نقول على كلامكم السابق أن القاضي ينظر في أحوال كلام الناس والعرف وما إلى ذلك. طبعا كلها ينظرها. نعم كلها ينظرها، لا هي والقرائن والدلائل وقائع. كلمة مثلا يحرفها العامي يقول لك زوجتك بنفسي، يقول لك جوزتك، يعني ما نفسك معنى جوزتك، لكن لما تعارف الناس على إطلاق هالكلمة بمعنى أنكحتك زوجتك يمشي على هذا. نعم. قال أما لو أتلف آخر المال المغصوب الذي في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أو في يد أمينه وأي إيش شيخ عبد السلام، أي أن المتلف يمكن، أما لو أتلف آخر المال المغصوب الذي في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أو في يد أمينه إيش بعدها، وأي أن المتلف ما هو مستقبل أن المتلف في حكم غاصب الغاصب هنا، أما يضمن المتلف أو يضمن الغاصب الأصل الأول. نعم. أي أن المتلف يمكن أي زايدة. أي أن المتلف في حكم غاصب الغاصب كان المغصوب منه تمام. أي. نعم. كان المغصوب منه مخيرا. أي. على ما هو لو يغصب المتلف لو يضمن المتلف لو الغاصب. نعم. الأول إن شاء ضمنه قيمته يوم الغصب إن كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات، وهو يرجع على المتلف استنادا إلى أنه قد صار مالكا للمغصوب. وإن شاء ضمن المتلف قيمته يوم إتلافه إن كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات، وفي هذه الصورة لا يرجع المتلف على الغاصب ويكون قرار الضمان على المتلف صح استنادا. هذا الرجع شهد القبيح بيد المشتري الفضولي وأجاز بعد ذلك صاحب المال فلا تجوز الإجازة، ما الحكم الذي يترتب على هذا؟ شنو هو شنو المال؟ المسألة الثانية ايش يقول؟ وين شيخ؟ من؟ المسألة الثانية؟ ايه شنو المسألة؟ المبيع بيد المشتري الفضولي أي مال الثمن ما هذا القيمة؟ إذا تلف المبيع، عندي إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع في يد المشتري الفضولي. إذا أتلف المبيع في يد المشتري الفضولي أو تلف. هو أتلف أو أتلف غيره. وأجاز بعد ذلك صاحب المال فلا تجوز الإجازة. والإجازة لابد الإجازة تلحق شيء موجود ويظهر أثر الإجازة في هذا الموجود، أما إذا معدوم ما لا لا لا يصح هذا. مادة 1390 إذا زلق أحد وساقط على مال آخر وأتلفه يضمن. يعني الإجازة لا تكون إلا على شيء موجود. موجود نعم. انظر المادة مثلا إذا دخل أحد إلى حانوت بقال فزلقت رجله فسقط على خابية العسل فانقلبت فتلف ما فيها من العسل يضمن ذلك الشخص العسل للبقال. هذه المادة داخلة في المادة السابقة في حكم المثال لها كما هو مبين في شرح المادة الآن. مادة 1490 لو أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله يضمن. انظر المادة 92 مثلا لو ذبح أحد الشاة التي اشتراها ظانا أنها للبايع وإن شراءها مشروع وظهر لها مستحق بعد أن أكلها يضمن لأنه لا اعتبار للظن البين خطأه بمقتضى المادة 72 لكن لما كان حكم الخطأ مرفوعا فلا يكون ذلك الشخص آثما ومستحقا للتعزير بسبب ذلك. كذلك قد بين في شرح المادتين 90 و 91 أن الحكم في الغصب على هذا المنوال أيضا. وهذه المادة وإن كانت داخلة في المادة 91 كما هو مذكور في شرح المادة المذكورة فقد ذكرت مستقلة باعتبار الظن المذكور كونه يظن أنه ماله. المادة 1590 لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة. بس سبحان الله. كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها. هذا على خلاف يا شيخ الحديث. وهو الذي جر يده أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في التعدي الذي غير التعدي. تريد أن تقضم يده قضم الفحل. قال لو جر أحد ثياب غيره التي يلبسها أو التي يمسكها ومزقها يضمن تمام قيمتها يعني قيمة النقصان الذي أوقع. أي إذا تشبث أحد بثياب آخر ومزقها ولم يكن صاحب الثوب قد جرها يضمن المتشبث تمام قيمتها لأنه إذا جرها يكون قد أتلفها مستقلا وتمام قيمتها كما أشير إليه شرحا هو بمعنى كل النقصان العارض بسبب شق الثياب وليس نصف الضرر الواقع على ما هو مبين في الفقرة التي سيأتي شرحها. هو أتلف نصفها بالمباشرة والنصف الثاني بالتسبب أصدق ما إلا بتسبب منه من دفع الآخر إلا بتسبب منه والجزء الذي النصف الذي انشق بمباشرة منه. إحنا نشوف أكو مباشرة أم لا. إذا ما أكو مباشرة أكو تسبب هل التسبب ويا تعدي هل ننظرها ونتأكد منها ونطلع الحكم. لكن هذا التكييف يختلط به القضاة أخي وقالت مو هم يعني طبعة واحدة لا يدخل فيه الاجتهاد في تكييف الوقايع هاي المسألة فيصير خلاف. نعم. قال وعليه لا يكون هذا التعبير منافيا لفقرتك وكذلك إذا شق الثوب الذي غصبه في المادة 900. أما لو تشبث أحد بثياب آخر المملوك له أي أمسكها وانشقت بجر صاحبها فيضمن نصف قيمتها لأن التلف حاصل من مجموع فعل صاحب الثياب وفعل المتشبث وعليه يقتضي انقسام ضمان قسمين متساويين وأن يكون فعل صاحب المال هدرا وأن يضمن المتشبث نصفه حصرا. أما لو عض أحد ذراع آخر وسحب ذلك ذراعه منه فسقطت أسنان العاض كما نزع اللحم عن ذلك الذراع المعضود تكون أسنان العاض هدرا ويضمن العاض أرش ذراع المعضود. كذلك لو جلس أحد على ذيل ثياب آخر وقام صاحب الثياب وهو لا يعلم بجلوس ذلك الشخص على ذيله وانشقت يضمن ذلك الشخص على ظاهر الرواية نصف قيمة الثياب أي يضمن نصف النقصان الطارئ على الثياب من ذلك الشق وبعبارة أخرى يضمن نصف ضمان الشق. وقد ذكرت أسبابه ذكرت أسبابه الموجبة آنفا. وتعبير الجلوس في المجلة للإحتراز عن المسألة الآتية وهي لو نشب ثوب أحد وهو مار في السوق بمفتاح حانوت فتمزق فإذا كان المفتاح في ملك صاحب الحانوت فلا يلزم صاحب الحانوت ضمان لأن الذي جر الثوب هو صاحبه وهو الممزق. وأما إذا كان قد علقه بغير حق بمحل للغير كان ضامنا كما يضمن غاصب حانوت غيره حانوت غاصب حانوت غيره. نعم. المادة 16900 أتلف أتلف أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله، وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليا. يمكن لو أتلف نعم لو أتلف لو أتلف صبي نعم لو أتلف صبي مال سواء أكان مميزا أم غير مميز، مأذونا أم غير مأذون، مالا لآخر صبيا كان أو بالغا بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا ما لزم الضمان من ماله، لأن الصبي يؤاخذ يؤاخذ فأفعاله له بمقتضى المادة 96. ولو كان محجورا، وقد ذكر في شرح المادة 76700 بعض المسائل المتعلقة بذلك، مثلا لو بال صبي من فوق السطح فأفسد ثوبا لآخر لزم الضمان من ماله. جامع أحكام الصغار. إيش هي 96 مادة؟ هي قاعدة. هذا كتاب اشتريته في الحج شيخنا. جيد على أحكام الصغار. جامع كل ما يتعلق بالصغار. إيه صحيح. جميل مجلد واحد. يعني اشتريته من مكة. في الفقه الحنفي. وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظره حال يسره، كما لا يطالب المدين المعسر بالدين إلى أن يصبح ميسرا، ولا يضمن وليه أي أبوه أو وصيه مثلا من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير ما لم يوجد سبب شرعي كالكفالة والحوالة، فلا يطالب بالدين الذي تعلق بذمة أحد أبويه. ذمة أحد إيش عندك؟ أحد أبوه أبوه أو ابنه مثلا، فلا يطالب بالدين الذي تعلق بذمة أحد أبوه أو ابنه مثلا. انظر المادة 97. وفي هذه الصورة لو رمى صبي حجرا في الزقاق وكسر زجاج دار آخر فلا يضمن وليه بحجة أنه ترك حبل الصبي على غاربه. مثل العجمة. شيخنا الآن الواقع أنه يضمن وليه. لا ما يضمن اللهم إلا قصر في رعايته وحفظه، لأن يحتاج رعاية يحتاج مراقبة، فيكون على تقصير منه ويضمن على تقصير يعني. لكن الأصل هو ما يكون ضمان، لأن قلنا مسألة الضمان ما يتوقف على العمدية، وبالتالي ما يتوقف على العقل، كمال العقل كمال الأهلية. فالمجنون يضمن ما يتلفه، والصبي غير المميز يضمن، وهكذا. إيضاح القيود. هذا الشيخ صفوان، هذا البحث يا شيخ، جزاك الله خير. هذا بالخط الكبير. نعم. قد 90 صفحة. أكثر من 90 يا شيخ. 92 98 جزاك جزاك الله خير. قال في ماذا يا شيخ؟ لو أن ولدا صغيرا مميزا رمى بزاد سيارة يضمن وليه؟ فطلب وليه إلى الشرطة والمحكمة يضمن وليه. هذا اللي يقصد. على أساس الأولاد ما يحسن قول شنو؟ يقول القاضي أحمد الطيب يقول المعمول به في المحاكم الآن هو تضمين الولي في هذه الحالة. ما أدري الفقهاء هذه ما عندهم خلاف فيها، ولذلك يمثلون المسألة. لو سقط طفل عند ولادته على مال فأتلفه يضمن هذا لأن عنده ذمة مالية. طفل أبوه يلمس من بطن أمه ويسقط على مال فأتلفه بثقله يضمن هو. أما مسألة هنا يمكن يحملوه على التقصير، يعني لا يحملوه على التقصير، يعني هذا يقصر في حفظه ورعايته اللي يحتاج إلى رعاية. هاي المسألة من هالباب، ويمكن لهم شيء من الاستدلال بتأويل الدية لماذا تجب على العصبة. هذا يقولون قصروا في حفظه فجعله يرتكب القتل والخطر. إيضاح القيود. قوله ما له، هذا التعبير مبني على كون المجلة تبحث في الأموال، مع أن الحكم في إتلاف النفس على هذا المنوال، فتلزم دية الجناية التي يرتكبها الصغير من ماله، وإن لم يكن له مال ينظر إلى حال يسره، ولا تلزم أقرباؤه. والمجنون والمعتوف في هذا الحكم كالصغير. تمام. اثنين، قوله بلا أمر الآخر. لو أتلف الصبي، لو أتلف الصغير مالا لآخر بأمر بالغ على ما هو موضح في شرح المادة 12900، وإن كان يلزم الضمان من مال الصبي أيضا، إلا أن للصبي المذكور الرجوع إلى على آمره ببدل الضمان، لأن الصبي كالآلة هنا شيخنا. آلة لأن ما يبقى يظن أنه هذا له حق أن يأمره وينفذ أمره، لأن طفل هذا ما هذا. طيب، فما فائدة الولاية يا شيخ، ولاية الأب عليه إذا لم يضمن الأب أو الوالي عليه؟ لا، ما يضمن ولاية ولاية هذا. نعم، ولي عليه إدارة ماله وإدارة نفسه. الولاية نوعين، ولاية على النفس، ولاية على المال. الأب هذا ولاية ذاتية، يعني مصدرها الشرع، الشرع الطاهرة، مو انتخاب ولا اختيار ولا مطلوب قاضي. لا، بداية مادة جديدة. لا أشر يا شيخ، الشيخ عبد الكريم. نعم أخي. هناك يعني أنتم كان لكم فتوى بالنظر إلى مآلات الأمور، الآن مثلا شيء عملي، الشيخ عبد المجيد اليوم أمس الفجر، اليوم الفجر دعا إلى ندوة للمناظرة بين المجيزين وبين المانعين لما أثير في الأمس هنا يا شيخ، مسألة المرأة دائرة. وين الجرهم هاي بتوا بيها وتقرروا وانتهى. أنا أريد أسأل على هذه الجزئية، ما الفائدة الآن بعد أن انتهى الأمر؟ المال جزء للبيان، للبيان بحثها علميا، يعني علميا وبحث للبيان فقط. أنا أريد أسأل، هل يا شيخ يحبذ الآن ما لا ما أظن يعني ونعم عمليا قد مضت، ولكن لإبراء الذمة. لا، مو إبراء الذمة، لا قرروا هذا وانتهت، صارت هالشيء مبتوت به، ولكن لم يظهر عند العوام يا شيخ الحكم الشرعي فيها مثلا، فيقول نحن كالمغررين على العوام باسمنا ظهر هذا الأمر. لا، ما سنتخذ ذريعة لمثل هذا الأمر. لا ما يخالف، ما هو قيل هاي الفتوى مو طلعوها؟ لا في المؤتمر فقط، هذا الفتوى كانت في المؤتمر اللي هو الفتوى عنه هاي. طيب يا شيخ، أنا أريد أسأل سؤال، هل ترى من المصلحة إذا هناك ندوة إعادة مناقشة الأدلة أو وضع ضوابط وقيود شرعية لعمل المرأة عند المجيزين وعند المانعين؟ هي الآن ستعمل هذا يا أخي، مو لا فيها فائدة للعوام ولا بالتلفزيون، ويصيرون العلماء مضحوكة. في مسألة أخرى يا شيخ، سدوها وخلي تروح. إذا أرادوا أن يعملوا اختلاط بحجة أن الإصلاح وقيادات العلماء قد دخل الاختلاط بينهم، لا يقال لهم، يجعلهم مرجع لهذا، يقال لهم يعني لا متابعة بالخطأ، هو بين الخطأ فقط، يريد أن يبين الخطأ ما هو حتى ما هذا مسألة. لكن إذا كان الأمر هكذا يقنعوهم يتراجعون عنه، لأنه ممكن التراجع عنه، مو شرط هذا، يعني مو نسخ ومنسوخ وكذا يتراجعون عنه خلاص. هذا يكون مو عن طريق المناظرة، إنما كلام وياهم يصير معهم مناقشة بيناتهم بدون عرضها على العامة والناس وكذا، لا بيناتهم يقولوا تعالوا، يعني هاي مسألة ترى لا تزال راح تصير متابعة لكم، يروا أنتم فسنة سيئة من سنة سيئة وهكذا. قاضي أحمد الطيب يريد يتكلم. أي نعم، بضر يا شيخ. نعم أخي. مثل هذه القضايا الشرعية، الغرض الذي أفرغنا هكذا حسبتني، الغرض في وضعها لمناقشتها في المجال هذه وفي التصويت عليها، أن الأحكام الشرعية لا تعدو أن تكون واحدة من اثنين، إما أن تكون قضايا قطعية غير صالحة، أو تكون قضايا اجتهادية، والقضايا الاجتهادية معروف عند أهل العلم من يناقشها، إنما يناقشها هم العلماء المجتهدون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ترون، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمهم الذين يستنبطونه. فطرحها في المجامع ولعامة الناس لتكون بالتصوير هذا يعني كلام فيه نظر، لأننا كنا في مجلس النواب قبل 15 سنة وكنا ننتقد على بعض الألمانيين عندما تعرض بعض الأحكام الشرعية فيقول الصوت للقاع فنستنكر هذا الصوت، وإذا بنا الآن في قضايا فقهية شرعية يقوم بها الصوت العامة للناس، وهذا لا يجوز يعني الأحكام الفقهية. لا لا، تصير مناقشة مرة ثانية بين أهل العلم في مجلس الجسور، هذا باعتبار أنها لا يزال الأمر متسع فيه لئلا نلحق إثم السنة السيئة، من سن سنة سيئة فله من الوزر كذا، وهذه السنة السيئة تكون في كل مجالس انتخابية، مجلس نواب، مجلس هذا، الجمعيات الأخرى التي تتردد من إدخال المرأة في القيادة العام في الهيئة الإدارية وما إلى ذلك. يقنعوهم بما تويسوا هذا هو الأمر الثاني يا شيخ. نعم، صدر التصويت في المؤتمر على حق الإصلاح الناتج عنه أن المرأة ستكون عضوا بالقيادة، ثم ينعكس ذلك على كل بنية التنظيم فستكون عضوا بقيادة المرأة. يعني راح تصير سائفا وتكون عضوا بقيادة المرأة. إيه نعم، سنة سيئة وعضوا بالأسرة، فالقضية هي يعني اختلاف كلام مشكلات هي يعني نتائجها صعبة. نعم، وعلى كل حال كأنه الله أعلم أن بعض العلماء يقول لك افتي ومن أخذ أخذ ومن بطل بطل، فلو ناقشها أهل العلم المعتبرون فكلامهم حجة على غيرهم، هم حجة الله على الناس لا شك. ما مش داعي للطرف الآخر. أنا سؤالي يا شيخ، هل الآن إذا كان التنظيم سيمضي في هذا القرار المتخذ، هل من الحكمة بيان الضوابط الشرعية الآن يكون الواجب؟ لا لا، بيان الضوابط الشرعية لخروجها وعملها. بسمع ابني، مو هذا الضوابط الشرعية، هاي المسألة نفسها تعالج هي بالذات، لأنه نعم يقال لهم ممكن إعادة الاجتهاد فيها لأنها يعني راح تسبب قدوة سيئة، سنة سيئة راح تصير، فإذا قنعوهم يجلسون جلسة علماء بدون تشنج بدون كذا، لأن الأمور الاجتهادية مو معناتها ما طول هذه المسألة صارت اجتهاد أن نأخذ أي رأي كان، خطأ هذا، نأخذ ما هو الأشبه بكتاب الله وسنة رسوله والأقوى دليلا، هذا هو، ولا مو مسألة كل اجتهاد هو مقبول، هذا اجتهاد يعني قد يأذن في صاحبه. يا ريت الاجتهاد يا شيخ للعلماء المعتبرين جاهز، وهو الاجتهاد أو شارك مسلك الاجتهاد.